ظهر في هذه الآونة من يجيز الاستغاثة والاستعانة بغير الله من الأموات والجن وغيرهم، بل يقول بجواز الطواف على القبور والدعاء عند أصحابها من الأولياء. كيف نرد على هؤلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. سؤال الأموات والجن هذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. أما إذا سأل الله جل وعلا بحقهم وقال: أسألك بحق النبي فلان أو بحق جبريل وميكائيل وأمثال ذلك، يسأل الله، فإن هذا خلاف السنة، هذا من البدع، لكنها ليست بدعة مكفرة، لأن الدعاء إنما يسأل الله بأسمائه، فهو يقول جل من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما قال: اسأل الله بجهة أحد من خلقه. وأما الطواف بالقبور فمنكر عظيم، إن كان مجرد دوران على القبر لا دعاء فيه ولا شيء فهذا ضلال مبين، وإن كان دورانا على القبر وطلب إعانة من القبر فهذا هو الشرك الأكبر الذي قال الله عنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والواجب استنكار هذا الأمر على من يفعله، وكل من شهد أن لا إله إلا الله نطق بها وشهد أن محمد رسول الله نطق بها، الظاهر أنه إذا دل على الخير قبله، فقد تكون تربيته ونشأته في بلد تعظم فيه القبور ويدعى فيها من يسمون بأولياء، فشب على شيء ودرج عليه. أمثال هذا إذا بين له الحق وأرشد إليه فهو حري بأن يستجيب، لأن كل عاقل لا يتوقع أن يعمل عملا يؤدي به إلى النار وهو يعرف ذلك. الهدى والفلاح ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على نهج هؤلاء، ومن أحدث في هذا الدين ما ليس منه فهو مردود عليه، الحديث المخرج الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. فنسأل الله أن يهدي ضلال المسلمين وأن يرزق المسلمين أرض صيرة في دينهم وحسن الرجوع إلى ربهم وتعظيم شرعه وإخلاص العبادة له، إنه مجيب الدعاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.